وأن تصبروا خير لكم، وأن تتصفوا بالصبر فهو خير لكم في دنياكم وفي أخراكم. بل أخبر الله جل وعلا أنه يحب الصابرين، والله جل وعز يحب ويحب، فهذه صفاته التي أتت في الكتاب والسنة نثبتها كما أتت، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر أنه يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، فهذه فضيلة عظيمة لمن اتصف بهذا الخلق العظيم، فضلاً عما أخبر الله رب العالمين من البشرى للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فبين الله رب العالمين فضل أولئك القوم الذين يصبرون على طاعة الله جل وعلا، ويصبرون عن معصيته سبحانه وتعالى، ويصبرون على الأقدار المؤلمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة من موت حبيب أو ذهاب مال أو نحو ذلك من هذه المصائب والبلايا، هنالك يقول بلسانه وبجنانه، وتصدق على ذلك أركانه، إنا جميعا لله جل وعلا، ملك له وملك له جل وعلا، إنا لله ثم إنا بعد ذلك إليه راجعون. فله الأمر كله وله الملك كله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصبر والصابرين أن الله رب العالمين أخبر أنه معهم، والمعية هاهنا معية محبة ونصرة وتأييد. فالمعية معيتان، معية عامة تشمل الخلائق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، تشمل الخلائق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، فالله جل وعلا معهم بعلمه وببصره وسمعه وبتدبيره جل وعلا، فهو الملك سبحانه، ولا يحدث شيء في كونه جل وعز إلا بمشيئته وإرادته الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي محبته ونصرته وتأييده لأوليائه المتقين، ومنهم الصابرون. فأخبر جل وعلا أنه معهم، إن الله مع الصابرين، ينصرهم ويحوطهم ويؤيدهم. فهذه فضيلة عظيمة جدا للصبر وللصابرين، فضلا عن ثناء الله جل وعلا على عباده الصابرين والصابرين الذين إذا أصابهم البغي، وإذا أصابتهم الضراء، وإذا نزل عليهم البلاء لا يجزعون ولا يتسخطون، بل هم بقضاء الله جل وعلا راضون. هؤلاء هم الصابرون حقا. ولذلك قال بعض المتعبدة من السلف: الصبر هو الثبات على أمر الكتاب والسنة، فيتحرك المرء بذلك، يعني بالوحيين المعصومين، ويتقيد بهما في نعمائه وسرائه وفي بلائه وضرائه، فهو مع الكتاب والسنة. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأنه لا يصبر الصبر حق الصبر إلا من آمن بالله ربا، إلا من رضي بقضاء الله وقدره، إلا من ملأ الإيمان قلبه بفضل الله جل وعلا، فحينئذ يصبر على قضاء الله جل وعلا. مات من مات، ضاع ما ضاع، ذهب ما ذهب، وهو صابر راض بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. هذا هو الصابر، هو المؤمن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: السماحة والصبر. فأما السماحة فهي البذل والعطاء، وأما الصبر فهو يكون على الضراء والبلاء، لأن المرأة بين نعمة فحقها الشكر، وبين بلية فحقها الصبر. فالمؤمن دائر بين صبر وشكر. ولذلك قال من قال من السلف: الصبر نصف الإيمان. وذلك لأنه إن أصابته النعماء شكر، وإن أصابته الضراء صبر، فصار الإيمان شكر وصبر، فالصبر نصف الإيمان. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ومعلوم أن جسدا بلا رأس لا شيء، فكذلك فعلى الناس أن يتصبروا في حيواتهم كلها، وفي أمورهم، وفي شؤونهم كلها، يكونوا صابرين لله جل وعلا. واعلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، وأما بعد ذلك فليس بصبر. فالصبر نوعان: صبر اختيار، وهذا هو الذي عليه المثوبة أو العقوبة، وصبر اضطرار، وهذا يتساوى فيه العاقل وغيره، بل والبهيم أيضا. ولذلك قال بعض الحكماء: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. وإنما العاقل الذي يصبر أولا ويتساوى بعد ذلك الناس بعد الصدمة الأولى، لأنه ماذا يصنع؟ مات ولده، فقد ماله، حدث ما حدث، ولم يصبر أولا، ما الذي يفعل بعد ذلك؟ سيصبر رغما عنه ولا ينفعه. وإنما الصبر يكون أولا بالاحتساب وإرجاع الأمر إلى الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر، وهي تصرخ وتصنع ما تصنع من نحيب، وهذا فيه جواز زيارة النساء القبور، لأنه لم ينكر عليها زيارتها، وإنما المنكر هو تكرار الزيارة بحيث أن يكون الأمر دائما مستمرا، كما تصنع نساء بلدتنا من الذهاب إلى المقابر في مواعيد محددة صارمة يصبرون عليها، وهذا من الصبر على معصية الله. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين، فضلا عما يكون من إيذاء المؤمنين بتبرجهن وسفورهن ومزاحمتهن للرجال، حتى إن الذاهب للدفن يفسدن عليه أمره ويشغلنه عما هو فيه. فعلى الرجال أن يتقوا الله رب العالمين في نسائهم، وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا في النساء. فمر على امرأة عند قبر وكان ولدها قد مات، وهي تصنع ما تصنع، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: ويلك، إنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ففزعت ولم تكن تعرفه قبل رضي الله عنها، فهرولت إلى بيته صلى الله عليه وسلم قالت: فلم أجد عليه بوابين، لم يكن ملكا جبارا متسلطا على عباد الله، وإنما كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على الباب بوابين، فاعتذرت منه وقبل اعتذارها صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فحينئذ يكون الثواب أو العقاب. فالله جل وعلا ينظر إلى عبده إذا ما ابتلاه أيصبر ويحتسب أم يجزع ويهلع، فإن كانت الأولى فله المثوبة وإن كانت الأخرى فيستحق العقوبة. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الأشعث بن قيس رحمه الله: إما أن تصبر إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلو البهائم، بهيمة أصيبت بما أصيبت به فجزعت وصرخت وهلعت وصنعت ما صنعت، ثم بعد لا سبيل إلا إلى الصبر، فلا تتشبهن بالبهائم، وكن رجلا عاقلا حازما، واصبر واحتسب لله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر الصبر في 94 موضعا، وقرنه بالصلاة في 50 موضعا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم بعد ذلك يبين لك جل وعلا هذه المنزلة العظيمة وما يثاب عليه العبد فيها إن جاء بها بفضله ومنه ورحمته، حتى إنه إنما يصير العلماء أئمة في الدين بالصبر واليقين. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أخذ برأس الأمر وهو الصبر فهذا له رأس الأمر وهو الإمامة ولا فخر. فإنما تنال الإمامة بالصبر واليقين، فمن صبر على التعلم وعلى التحلم وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة، وصبر على العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة، وصبر على أخلاق الناس وإيذائهم، وصبر على معاملات الناس وغير ذلك، فحينئذ ينال هذه المرتبة العظيمة. فيا عباد الله، تخلقوا بهذا الخلق الطيب، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالصبر هو حبس النفس، ويقال: صبرت الدابة أي حبستها، ومات فلان صبرا يعني حبسا. فحبس النفس يكون عن التسخط والهلع والجزع، أو هو حبس القلب على الرضا بقضاء الله وقدره، وحبسه عن جزعه وحبس اللسان عن التسخط والتشكي. أتشكو الرحيم إلى من لا يرحم؟ أتشكو الخالق إلى المخلوق؟ ثم بعد ذلك تحبس جوارحك عن معصية الله جل وعلا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لطم الخدود وشق الجيوب، يعني عند موت ميت ونحو ذلك، هو من أمور الجاهلية، وأن النائحة تسربل بسربال من قطران يوم القيامة، وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لأنه علينا أن نصبر بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا. وإذا ما علمت أن الصبر ثلاثة أنواع، وهي صبر على طاعة الله جل وعلا بملازمتها والرضا بها وعدم الإتيان بها تسخطا، أو عدم الإتيان بها على سبيل الأداء وفقط، وإنما التصبر بها تعبدا لله جل وعلا على الوجه الذي يرضيه سبحانه. ثم بعد ذلك صبر عن معصية الله جل وعلا مهما دعتك نفسك الأمارة بالسوء، وإن غلبتك شهوتك تؤوب وتتوب إلى الله جل وعلا وترجع إليه سبحانه، وهو لا يرد تائبا ولا يرد مستغفرا. فتتصبر لله جل وعلا عن المعاصي حتى وإن غلبتك نفسك تعود إليه، وهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك ومن أمك التي ولدت، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك صبر على أقدار الله جل وعلا وما ينزل بك. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فالصبر نوعان، صبر باكتساب العبد بفعله باختياره، وهو النوعان الأولان، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، هذا يأتيه العبد من فعله. والنوع الثاني صبر ليس من كسب العبد، وهو الذي يقع عليه من بلاء ومصيبة كما هو معلوم، فهذا ليس من كسبه، مات ولده، فقد ماله، ضاعت أغراضه وضاع متاعه، ليس بيده وليس من كسبه، لكن عليه أن يصبر عند الصدمة الأولى. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن يوسف عليه السلام كان صبره عن المعصية وعن امرأة العزيز أعظم وأفضل عند الله جل وعلا من صبره على إلقاء إخوته له في الجب في البئر، لأن هذا ليس من كسبه ولا سبيل له في اختياره. صبي ألقي في البئر، ماذا يصنع إلا الصبر؟ لا سبيل له سواه. وأما شاب يافع قوي فتي، وامرأة ذات منصب وجمال، وهو مملوك وهي مالكة، وهو غريب وهي ربة البيت، وهي أغلقت الأبواب جميعا، ثم بعد ذلك يصبر بمحض اختياره وبمحض فعله عليه الصلاة والسلام، فهذا أعظم وأفضل. فكذلك صبر المرء على الطاعة، على الصلاة مداوما عليها، فذلكم الرباط، لأن الربط إنما يكون عن صبر، ولا يرابط المجاهد إلا صابرا. فكذلك المصلي المداوم على الصلاة، وسمي الصيام صبرا، وسمي رمضان شهر الصبر لأجل هذه المنزلة العظيمة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله أروع الأمثلة على الصبر على إيذاء الآخرين. ولو أنك تنظر إلى نوح عليه السلام وهو يشفق على قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فيصبر ويحلم ويقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقولون له إنك في ضلال مبين. فيرد يا قوم ليس بي ضلال. وهود عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. من يصبر على أن يقال له إنا لنراك في سفاهة، إنا لنراك في ضلال مبين، يضربون لنا الأمثلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وآخرا وليس بأخيرا، يا عبد الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن من ورائهم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منهم، يعني من الصحابة. قالوا يا رسول الله بل منهم، يعني ممن يأتون بعدنا. قال بل منكم، وهو حديث ثابت صحيح. إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. وهذا ليس تفضيلا لمن يأتي بعد الصحابة عليهم، لأنه فضل مقيد بشيء معين، وهو الصبر على البلاء مع عدم المعين عليه في آخر الزمان مع نزول الفتن وحدوث الإحن والمحن، كما هو حادث والله أعلم بما سيحدث. فعليكم بالصبر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ذا ما قلت للخارجي اصبر، قال لك إلى متى؟ قل له حتى تلقاه على الحوض، فحينئذ يميز الناس، إما شارب من حوضه فلا يظمأ بعده أبدا، وإما مزاد وقيل له سحقا سحقا. فلا يصبر إلا من رضي بالله جل وعلا، ولا يصطبر إلا من رضي بالقضاء والقدر. نسأل الله رب العالمين السلامة والعفو والعافية، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قامت الصلاة.